بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أسئلة متعلقة بدرس الأمس. يقول: من جرح جرحا خفيفا على يده ووضع عليه شاشا يتعدى مكان الجرح، هل يمسح أو يتيمم أولا؟ قلنا المذهب فيه ثلاثة طهارات، يعني يمسح على محل الجرح، وما زاد الأصل أنه يزيله، إذا ما استطاع يتيمم عنه ثم بعد ذلك يغسل ما بقي. في المسح على الخفين، بأي الخفين يبدأ؟ هل يمسح الخف الأيمن باليد اليمنى وكذا اليسرى؟ يعني هل يتيامن أو لا؟ ظاهر السنة أنه يمسح مرة واحدة، ولو تيامن ما في بأس، الأمر فيه واسع، لكن ظاهر السنة هو أنه يمسح مرة واحدة كما جاء في حديث المغيرة. هل ما روي عن أم سلمة يعتبر حجة إذا لم يعلم لها مخالف؟ هذا يشترط فيه عند أهل العلم أن قول الصحابي أن لا يكون مخالفا لنص، وهنا كيف يكون في نفسه؟ قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، هذا هو الأصل، حينئذ لابد من نص. ولذلك من قال بأنه حجة حكي فيه أنه قول أئمة الأربعة كما قال ابن القيم، اختلفوا فيما بينهم هل يقيد به المطلق ويخصص به العام أو لا، يعني هل يجعل بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أنه لا يصل إلى هذه المرحلة، وإنما حكم لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة، حينئذ إما أن يعمل رأيه وإما أن يقف مع قول الصحابة. لذلك وهذه هي التي اعتمد عليه الإمام أحمد رحمه الله في ثبوت الأحكام بالحديث الضعيف، لأنه يقول: إذا لم تعمل أو تعمل الحديث الضعيف عملت رأيك. الحديث الضعيف هو لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل الصحة في نفسه، ورأيك لا يحتمل الصحة، أيهما أولى؟ يعتبر كرأي، هذا الحديث الضعيف يعتبر كالرأي، لكنه يحتمل أنه في نفس الأمر أن يكون منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما رأيك أنت فقطعا أنه لن يكون منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأي الرأيين أولى؟ ما هي كيفية المسح على العمامة؟ لم يثبت فيها شيء، لم يثبت فيها شيء، فتمسح كيفما مسحت. لكن قالوا يكون المسح، يعني محل المسح، كان يعني محل المسح، قالوا يكون في الأكوار، يعني نفس الدوائر هي التي تمسح، وأما وسطها إن كان لها وسط قالوا لا يمسح، كذلك الجوانب إن كان الشعر ظاهر قالوا يستحب مسحه، وإن كان ثم ناصية يعني بادية المقدمة قالوا يمسح معها للنص. إذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة ومسح على الرأس ومسح على الرأس وأتم على العمامة، ثلاثة أحوال. إذا توضأ ثم لبس خفين ثم أحدث ثم توضأ ومسح ثم نزع خفين، هل تنقضي أو يعني يقصد الوضوء هل يبطل الوضوء؟ هذه المسألة التي ذكرناها، إذا نزع خفيه المذهب أنها طهارة تنتقض، الصواب أنها لا تنتقض. أي ما معنى قوله ويختص ذلك بدوائرها؟ ذكرنا هذا، مراد أن العمامة يكون لها دوائر والمسح يكون على دوائر، يعني محل المسح هو الدوائر. هل يجوز المسح على الجزمة إن كانت مع شراب ولبست على طهارة أو لبست بدون شراب؟ هذا الذي ذكره، الذي هو لبس خف على خف، حكم للفوقان أو للتحتان على ما ذكرنا. على كل يجوز المسح على كنادر أو الجزمة سواء تحتها شراب أو لا، لكن إذا مسح عليها حينئذ يتم المسح عليها ولا ينزعها وقت الصلاة. بعض قد يمسحها ثم إذا جاء عند المسجد خلعها ودخل به بالشراريب، يقول هذا ما يصح. هل الشماغ الذي نستعمله الآن من العمامة؟ لا. وهل نقول هو الصماء؟ فيها خلاف، كيف هذا؟ وهل نقول أن الشماغ خمار؟ يسمى خمار، عمامة تسمى خمار، لذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين والخمار، والمراد بالخمار هنا ماذا؟ العمامة. لو مسح على الكندرة والشراب مثلا

ثلاثة أيام بلياليها. حينئذ إذا ظهر بعض محل الفرض مطلقا من الخفين أو الخمار أو العمامة استأنف الطهارة، أو تمت المدة للخفين والعمامة والخمار أيضا استأنف الطهارة، الحكم عام. لكن الصحيح أن هذا حكم خاص به، يعني التوقيت واللبس على طهارة خاص بالخفين لورود النص، والعمامة والخمار صواب لا، أصل الخمار الأصح أنه لا يمسح عليه، هذا هو الظاهر. هل الخلاف في سنية العمامة معتبر؟ اعتبره غيرك، إذا مسح على الجزم الكنادر ثم نزعها فهل الطهارة باقية أم لا؟ هو نفسه إذا خلع الخفين وما في معنى الخفين بعد المسح قبل تمام المدة وقع الخلاف، وقع الخلاف الذي ذكرناه بالأمس. عند الأحناف يغسل قدميه ولا يشترطون الموالاة، وعند المالكية إن قرب الزمن غسل رجليه، وإن طال فلا، لأنهم يشترطون الموالاة لكن تسقط لعذر. ولبس الخفين ونحوه يعتبر من الأعذار، حينئذ إذا نزع مباشرة وغسل قدميه قالوا وجدت الموالاة، وإذا تأخر قليلا حينئذ قالوا بطلت الموالاة، انتفى الشرط. هذا عند المالكية، وعند الحنابلة معروف أنه تبطل الطهارة مباشرة، وعند شيخ الإسلام رحمه الله بن حزم أن الطهارة باقية لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، حينئذ لا ترفع إلا بدليل شرعي. هل اسم الرشيد من أسماء الله تعالى؟ لا. هل نسمي عبد الرشيد؟ الظاهر لا، لا يعبد إلا لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. هذا البحث الأخير المتعلق بالطهارة الصغرى، ذكرنا الطهارة الصغرى هي الوضوء، تعلق بها سنن وفروض وأركان وشرائط، ثم إذا ثبتت حينئذ هل تبقى مدى الدهر أم أنها ترتفع وتنتقض؟ ثاني لا شك، حينئذ نحتاج إلى معرفة ما هي نواقض الوضوء. قال: باب نواقض الوضوء، أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من نواقض الوضوء، أي مفسدات الوضوء. والوضوء كما سبق أنها عبادة، أنها عبادة. إذا كان المرء محدثا حينئذ الحدث على الصحيح من المذهب يحل جميع البدن، سواء كان في الطهارة الكبرى، وهذا متفق عليه، والطهارة الصغرى. فإذا أحدث حينئذ نقول إذا أراد الصلاة وجب عليه أن يتوضأ ليرفع الحدث. أين محل الحدث؟ كل البدن، كل البدن. الحدث يحل جميع البدن على الصحيح من المذهب. وقال في الفروع: ويتوجه وجه لا يحل إلا الأعضاء، أعضاء الوضوء فقط، لكن هذا يحتاج إلى دليل. ويجب الوضوء بالحدث على الصحيح من المذهب، ليس بالحدث أن الحدث هو الذي أوجبه، لأن هذا حكم شرعي فمرده حينئذ إلى الشرع، وإنما المراد بسبب الحدث، بسبب الحدث، فالباحة حينئذ تكون سببية. وقال أبو الخطاب: يجب بإرادة الصلاة بعده. والخلاف هل هو بالحدث أو بإرادة الصلاة خلاف لفظي لا ينبني عليه فرع. باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقضة أو ناقض، يجوز أن يكون جمع ناقضة مؤنثا أو أن يكون جمع ناقض، اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده، نقض الشيء إذا أفسده. وقولهم فاعل لا يجمع على فواعل وصفا، يعني إذا كان لغير العاقل، لغير العاقل. وذكر في المبدع أنه جمع ناقضة لا ناقض، جمع ناقضة لا ناقض. لماذا؟ لأن ناقض هذا مؤنث وناقض هذا مذكر، لأن فاعلا وصفا لا يجمع على فواعل إلا مؤنثا، إلا مؤنثا، لأن ناقض هذا وصف، وحينئذ فاعل متى يكون على وزن فواعل في الجمع؟ إذا كان مؤنثا، إذا كان مؤنثا. وشذ فوارس في فارس، وهوالك في هالك، ونواكس في ناكس، هذا شاذ، يسمع ويحفظ ولا يقاس عليه. قال ابن مالك رحمه الله: ذلك في العاقل، وأما في غير العاقل فهو يستوي فيه ناقضة ونواقض. إذن القول بأنه كما قال في المبدع جمع ناقضة لا ناقض ليس بوارد، لأنه في جمع وصف غير العاقل يستوي فيه ناقضة ونواقض يجمع على فواعل. وأما فيما إذا كان لعاقل حينئذ يأتي الفرق، ولذلك تقول قائم يجمع على قائمين، وقائم الذي هو العمود يجمع على قوائم، لأنه وصف لغير العاقل، وقائمين هذا وصف للعاقل. إذا النواقض نقول هذا جمع ناقضة أو ناقض. قال في المبدع جمع ناقضة لا ناقض لأنه يجمع على فواعل. والنقض حقيقة في البناء مجاز في المعاني، مجاز في المعاني كنقض الوضوء ونقض العلة وعلاقته الإبطال، لأن كل منهما يبطل ما حل فيه. فنواقض الوضوء حينئذ يمكن أن تعرب بأنها العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، والمطلوب من الوضوء هو صحة الإقدام على الصلاة فتقع صحيحة، وصحة الإقدام على مس المصحف فيرتفع الإثم، وصحة الطواف نحو ذلك. المطلوب من الوضوء هو رفع الحدث، ثم إذا ارتفع الحدث حينئذ جاز له أن يتلبس بما جعلت الطهارة شرطا له. إذن هي علل مؤثرة، هي أسباب ولها تأثير، ولها تأثير. ولذلك تجد في مثل هذا الموضع عند الأشاعرة يقولون: الوضوء انتقض عند النوم لا به، عند النوم لا به، عند البول لا به. لماذا؟ بناء على أن هذه علل ليست مؤثرة، أسباب، وإنما خلق الله عز وجل رفع الحدث أو نقض الطهارة عنده لا به. صواب مذهب أهل السنة أن هذه أسباب ولها تأثير، لها تأثير. ولذلك يعبر بعض الفقهاء خاصة من الشافعية وممن على طريقته يقول: عنده لا به، تقض الوضوء عند البول لا به. إذن البول ليس سببا في نقض الوضوء ورفع الطهارة، وإنما خلق ذلك عنده، كما يقول: انكسر الزجاج عند الحجر لا به. عند الحجر ترمي تكسر، تقول ما انكسر الزجاج بالحجر، لأنه يصح النفي. إذا قلت بأن الزجاج، من الذي كسر الزجاج؟ ما الذي كسر الزجاج؟ ترأيت الحجر أصابه، تقول حجر، قل لا، حاشا وكلا، الذي يخلق هو الله عز وجل. حينئذ فيه شبهة، وهو أنك نسبت الخلق وهو الكسر والانكسار لغير الله عز وجل. قل لا، هذا ليس فيه، ليس بوارد. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، وهذا ليست بآية، جعل لكل شيء سببا. حينئذ توجد المسببات، ربط بين السبب والمسبب، فلا يوجد مسبب إلا بسبب. هذه السنة سنة كونية. حينئذ لا يوجد مولود بلا جماع، لا يمكن، وهذا مثله. حينئذ إذا وقع كسر والانكسار بالحجر نقول وقع به، والله عز وجل جعل هذا مرتبا على ذاك، وهذا مثله. فهذه أسباب وعلل، نقول هي مؤثرة بنفسها، البول أثر فرفع الحدث، لكن ليس البول هو الخالق، ولكن الله عز وجل رتب الحكم عليه. إذن هي علل مؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. وفسر هنا بالمفسدات باب نواقض الوضوء، أي مفسداته، أي مفسداته، لأن ناقض اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده، والمبطل والمفسد والناقض كلها بمعنى واحد في هذا الموضع. لذلك بعضهم يعبر نواقض الوضوء ومبطلات الوضوء ومفسدات الوضوء، وكلها بمعنى واحد. ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا، وصار حقيقة عرفية إذا قيل ناقض نواقض الوضوء على ما أراده الشارع من البول والغائط والنوم ونحو ذلك. وهذه النواقض نوعان، منها ما هو ناقض بنفسه، ناقض بنفسه، ومنها ما هو مظنة النقض، ليس بناقضا في نفسه، وإنما هو مظنة لحصول ووقوع ناقض في ضمنه. ولذلك قال: نواقضه أحداث وأسباب، والأحداث جمع حدث، والأسباب ما يترتب عليه وقوع أو ما يتضمن حدثا وليس هو في نفسه بحدث كالنوم كما سيأتي. وهذه النواقض منها ما هو مجمع عليه بين أهل العلم ومنها ما هو مختلف فيه. حينئذ إذا قيل مجمع عليه ومختلف فيه نقول ما الأصل في هذا الباب؟ هل الأصل النقض أو عدم النقض؟ لأن هذه النواقض إنما تطرأ على من ثبتت طهارته، من ثبتت طهارته، لأن الأصل في الإنسان هل هو الطهارة أم النقض أم الحدث؟ لا شك أنه الحدث. حينئذ إذا تطهر نقول ارتفع الحدث الذي هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، فالأصل في الإنسان أنه محدث ثم يتوضأ فيرتفع ذلك الحدث الوصف القائم بالبدن فيرتفع حينئذ معه المنع وهو حكمه. فإذا ثبتت طهارة على وجه شرعي وقيل بأنه متطهر وجاز أن يقدم على الصلاة فيصلي فصح الصلاة وأن يطوف ويمس المصحف، حينئذ نقول إذا ثبتت الطهارة بمقتضى دليل شرعي صحيح لا ترتفع إلا بدليل شرعي صحيح من نص أو من كتاب أو سنة أو إجماع. حينئذ من الذي يطالب بالدليل في كون هذا ناقض أو ليس بناقض، النافي أو المثبت؟ من الذي يطالب بكون هذا ناقضا أو ليس بناقض؟ لو اختلف أهل العلم النوم ناقض أو ليس بناقض فقلت ليس بناقض وقال الآخر ناقض، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال ناقض هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل. لماذا؟ لأن هذه النواقض أحكام شرعية، أحكام شرعية، وهذه النواقض أحكام شرعية من قبل الحكم الشرعي الوضعي، حكم الشرعي الوضعي. فحينئذ الأصل العلم به وجوده أو عدمه، نقول الأصل عدمه. فمن أثبت كون هذا الشيء ناقضا للطهارة حينئذ قيل له ائت بالدليل، وإلا الأصل أنه ليس بناقض. فلو قال قائل شرب البيبس ناقض قل ائت بالدليل، الأصل أنه ناقض أو لا؟ الأصل أنه ليس بناقض، على الأصل من ثبتت طهارته لا يرتفع حدثه إلا بما جاء من جهة الشرع. فلو شرب لبنا قال قائل هذا ناقض قل لا ليس بناقض، هذا هو الأصل. إن قلت ناقض ائت بالدليل. لو قال أكل لحم جزور نقول ليس بناقض، من قال ناقض ائت بالدليل. إذن الذي يطالب بالدليل ليس هو النافي وإنما هو المثبت، هذه قاعدة تحفظها في هذا المقام حتى تعرف الخلاف بين أهل العلم. باب نواقض الوضوء بضم الواو، بضم الواو أي مفسداته، وهي ثمانية باستقراء الشرع. أحدها قال ينقض ما خرج من سبيل، هذا الأول من الثمانية. طبعا الثمانية هذه تختلف من مذهب إلى مذهب. ينقض ما خرج من سبيل، ينقض ما خرج، ينقض أي يبطل ويفسد الوضوء وينقض الوضوء ويجعل حكمه منتقلا من الطهارة إلى أصله وهو الحدث، ما خرج من سبيل. هذه أربع كلمات. ما اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، فاعل ينقض، ينقض ما الذي ينقض؟ الذي خرج. خرج هذا يشمل كل خارج. لماذا؟ لأنه صلة ما، صلة ما، حينئذ ما اسم الموصول مع صلته في قوة المشتق فيصدق على الخارج، كأنه قال الخارج من سبيل فيعم. سواء قلت ما خرج أو قلت الخارج فهما صيغتا عموم يشمل كل ما خرج. ما خرج من سبيل، مراد بالسبيل الطريق، هذا يذكر ويؤنث، أي مخرج البول أو الغائط. سبيل المراد بالطريق هنا مخرج البول أو الغائط. إذن كل ما خرج من مخرج البول أو الغائط فهو يعتبر من نواقض الوضوء على ما ذكره المصنف. فحينئذ يشمل ماذا؟ يشمل نوعين في الجملة، ما هو معتاد وما هو نادر. ف فكل معتاد خرج من سبيل من قبل مخرج البول أو من دبر مخرج الغائط يعتبر ناقضا. وكذلك كل نادر مما يندر يعني يوجد في بعض الناس على قلة دون الباقين ولا يستوي فيه الكل أو الجميع، قالوا هذا أيضا ينقض على ما سيأتي ذكره. ما خرج من سبيل، قلنا هذا يشمل المعتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، هذه كلها معتادة، يعني قدر مشترك بين الذكر والأنثى بين الكبير والصغير، لا ينفرد بها واحد دون الآخر، لكن يقيد في هذه لأنها حكي فيها الإجماع، يقيد بأنها خرجت على وجه الصحة، لأن البول قد يخرج على وجه الصحة فيكون معتادا، وقد يخرج على وجه المرض والعلة فلا يكون معتادا، كمن به سلس البول إذن نقول قاعدة العامة: الخارج من السبيلين ضربان، معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذه ينقض الوضوء إجماعا بشرط أن تكون خرجت على وجه الصحة، وأما إذا خرجت على وجه المرض حينئذ المذهب كما سيأتي ليست ناقضة للضرورة دفعا للمشقة والضيق. والضرب الثاني النادر كالدم والدود والحصى والشعر، الدم هذا ليس معتادا أن يخرج من الدبر أو من القبل، كذلك الدود والحصى والشعر، فهذا على المذهب يعتبر ناقضا لعموم قوله ما خرج من سبيل، فيشمل النادر ويشمل المعتاد. أما دخول المعتاد على وجه الصحة فهذا بالإجماع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء، والأصل فيه البول والغائط، هذا عام، وكل من هذه المذكورات لها دليل خاص، وبعضها ليس فيه نص من كتاب أو سنة وإنما هو إجماع. أما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، غائط هنا مراد به المكان المنخفض الذي جعل اسما للخارج من الإنسان، وقد يعم من جهة المحل فيشمل حينئذ الغائط الذي هو العذرة والبول، لكن أهل العلم ما يستدلون بهذه الآية على البول، ولذلك يقولون ثبت وجوب أو ثبت نقض البول للوضوء بالسنة والإجماع، ولا يذكرون هذه الآية فيحملونها على الغائط بأنه الغائط الذي هو العذرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط أو بول، حينئذ يجب المسح أو يجب الوضوء ونقض الوضوء بماذا؟ بخروج الغائط على أي وجه كان. فثبت البول بالسنة وكذا بالإجماع، وأما بنص الكتاب فلم يحشر الآية السابقة. وبالقياس على الغائط، قال النووي: وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط، يعني ثبت أنه ناقض من نواقض الوضوء بالقياس، وإن كان الأصل ليس في هذه المواضع قياس لأنها أحكام شرعية وضعية، حينئذ يرجع إلى النص، ولكن يذكر القياس من باب تكثير الأدلة، هكذا قالوا، يعني ليس المراد أنه لو لم يرد نص في البول أنه يقاس على الغائط، لا، ليس فيه قياس. لماذا؟ لأن هذه أحكام شرعية وضعية فيكون مردها إلى النص، ولكن قد يساند القياس ما نص عليه فيذكر من باب الاستئناس وتكثير الأدلة، لا من باب أنه يكون مستقلا في ذكر الحكم الشرعي. وكذا المذي بالأحاديث الصحيحة، جاء في حديث علي: يغسل ذكره ويتوضأ، حديث المقداد، قال ابن المنذر: لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم، الذي هو ماذا؟ المذي يوجب الوضوء لأنه ناقض من نواقض الطهارة، وهذا مجمع عليه إذا خرج يعني على جهة الصحة. المذي ينقض الوضوء إجماعا، لكن هل يجب غسل الذكر والأنثيين منه؟ هذا فيه روايتان عمام أحمد، يعني فرق بين الاستنجاء إذا قيل المذي يوجب الوضوء، ثم مسألة أخرى هل يجب الاستنجاء أو لا، هذه مسألة سابقة، ويجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج إلا الريح، واستثنينا هناك الطاهر نحوه، وهنا ذكرنا بالإجماع أن المني يعتبر من نواقض الوضوء فلا خلاف، تلك في الإزالة وهنا في النقض، فافترقا. ما سبق يجب لكل خارج إلا الريح، واستثنينا المني لأنه طاهر فحينئذ لا نحتاج إلى إزالته. هناك الكلام في إزالة في الاستنجاء والاستجمار، وأما مسألة النقض فهي مسألة أخرى. وحكي الإجماع على النقض به وبالمني والودي، والودي هذا مذهب الأئمة الأربعة أنه ناقض للوضوء، ولكن ليس فيه أثر مرفوع، ليس فيه نص من كتاب ولا سنة، وإنما هي أقوال لي من عباس وغيره. وحكى الإجماع على النقض به وبالمني والودي بن المنذر والموفق وغيرهما. وقال الشيخ في المذي ينقض ويجب غسل ذكره وأنثيه على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما الريح فبالأحاديث الصحيحة والإجماع، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا عام. وقال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا متفق عليه، لا ينصرف يعني من المسجد أو من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أحاله على اليقين. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء، خروج الريح من الدبر قيدها هنا، لأن ثم خلاف لو خرجت من غير محلها لأنه يعتبر من النادر. قال ابن حزم رحمه الله والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره بصوت خرجت أم بغير صوت، وهذا أيضا إجماع متيقن أن الريح خروجها من الدبر خاصة، لأنها لو خرجت من القبل فيه خلاف، لو خرجت من محل فتح غير المخرج الأصلي هذا فيه خلاف، وأما إذا خرجت من محلها الأصلي فهذا إجماع من أهل العلم أنه يجب منه الوضوء، يعني يكون ناقضا من نواقض الوضوء. والنادر كالدم والدود والحصى والشعر فينقض الوضوء أيضا، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. وأما مالك رحمه الله تعالى فخالف في النادر، خالف في النادر، ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب لأنه نادر، أشبه الخارج من غير السبيلين، أشبه الخارج من غير السبيلين، ولكن يقال بأن النادر أشبه الخارج من غير السبيلين، ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي، ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به فينتقض الوضوء بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ودمها نادر غير معتاد، وهذا هو الأصل في النادر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. جاء في حديث بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال توضئي وصلي فإنما هو دم عرق، توضئي أمرها بالوضوء، حينئذ ثبت ماذا؟ أن خروج دم الاستحاضة يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وهل هذا معتاد أو لا؟ غير معتاد، فقيس عليه كل ما عداه، قيس عليه كل ما عداه، فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد، وقيس عليه ما سواه، إذن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نادرا، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مرتبا عليه في كونه قد نقض الوضوء. وأما الريح إن خرجت من قبل المرأة وذكر الرجل فقيل ينقض وقيل لا، ذكرنا إجماع أهل العلم أن الريح إذا خرجت من محلها أنها ناقضة، ولذلك قال ابن حزم من الدبر خاصة، فإن خرجت من قبل الرجل يعني من ذكره قالوا قد يقع هذا والله أعلم، وقد تخرج من قبل المرأة أيضا، حينئذ هذه تسمى ريح أو لا؟ تسمى ريح. هل هي داخلة في النص أو لا؟ الصواب أنها داخلة في النص، لأنه قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حينئذ إذا سمع صوتا خرج من قبله أو من قبلها المرأة، حينئذ نقول هو داخل في العموم، وهذا ينبني على المسألة الأصولية ذكرناها سابقا، الصورة النادرة وغير المقصودة، هل هي داخلة في لفظ العام أو لا، هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا، خلاف يقال، وصواب أنها داخلة، فحينئذ يشملها، حينئذ يشملها. ولذلك إذا خرج البول من غير مخرجه يشمله أو لا؟ جاء في حديث صفوان ولكن من بول، بول أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، والبول قد يخرج من محله الأصلي وقد لا يخرج من محله الأصلي، حينئذ هذا اللفظ مطلق، هل يشمل الفرد غير المعتاد وهو النادر أن يخرج البول من فتحة غير الفتحة الأصلية أو يخرج الغائط من غير الفتحة الأصلية؟ قل هذا شامل له كما سيأتي بيانه. إذن ينقض ما خرج من سبيل، أي من مخرج بول أو غائط، المراد بالغائط هنا العذرة، قليلا كان الخارج أو كثيرا، مطلق، لذلك أطلقه، قال ما نادرا أو معتادا، هذا المذهب مطلقا، كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا أو نادرا، قليلا أو كثيرا، نجسا أو طاهرا، نجسا مبلولا أو جافا، فهو يعتبر من النواقض، والأدلة ما ذكر. استثنوا من حدثه دائم، لذلك نزيد ما خرج من سبيل على وجه الصحة، ما خرج من سبيل على وجه الصحة، هذا قيد لا بد منه، يعني ما خرج من سبيل لا على وجه الصحة بل على وجه المرض والعلة، حينئذ لا يعتبر ناقضا كمن به سلس البول، إلا من حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة، للحرج والمشقة، ولو نادرا، لذلك قال في الشرح ولو نادرا، يعني ولو كان الخارج نادرا قليل كالحصى سواء كانت مبلولة أو لا. وهناك في الاستنجاء والاستجمار قلنا إن خرج الحصى جافا لا يجب الاستنجاء والاستجمار، لماذا؟ لأن علة وجوبه إزالة النجاسة، فإذا خرجت جافة حينئذ نقول لا نجاسة، كذلك المني أو الشيء الطاهر إن خرج كالشعر والحصى وخرجت جافة غير مبللة نقول هذه لا يجب منها الاستنجاء ولا الاستجمار، وهنا لا، الحكم يختلف. ولو نادرا كالدم والدود والحصى، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر وجد يعني فتوضعي، أو كان هو الآخر فتوضعي، فإنما هو دم عرق، رواه أبو داود، فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد فيقاس عليه ما سوى، أو طاهرا كولد بلا دم، وكذلك المني والبعر الجاف والحصى لعموم ما سبق، أو كان مقطرا في إحليله، يعني قطر في إحليله وهو مخرج البول ثم خرج، لو وضع دهن في مخرج البول ثم خرج ما حكمه، ينقض أو لا ينقض؟ قالوا ينقض، لماذا؟ لأنه خارج من سبيل، لأنه خارج من سبيل، بأن قطر في إحليله دهن أو غيره من المائعات وهو مجرى البول من ذكره ونحوه ثم خرج نقض، على الصحيح من المذهب، لأنه لا يخلو عن بلة نجسة تصحبه، ولأنه خارج من سبيل، فيشمل حينئذ قوله ما خرج من سبيل ما دخل ثم خرج، يعني سواء كان الخروج ابتداء من السبيل من نفسه أو هو أدخله ثم أخرجه، حينئذ يعتبر من النواقض. أو محتشي، يعني بأن احتشى قطنا ونحوه في قبله أو دبره ثم خرج مبتلا ينتقض وضوءه، لأنه لو خرج منفردا لنقض، فكذلك إذا خرج مع غيره، فإن خرج ناشفا ففيه وجهان، ينقض وقيل لا ينقض، والمذهب مطلقا أنه يعتبر من النواقض. ولذلك قيل أن المحتشي له ثلاث حالات، إما أن يحتشي أمرا في دبره، وهذا يحتاجه الناس الآن، هذا يقع عند من يكون عندهم مراجعات عند بعض الأطباء في مثل هذه المواضع لابد من الاحتشاء، فإن احتشى في دبره هذا على المذهب ينقض مطلقا. لماذا؟ لأنه لا ينفك عن بلة. وإن احتشى في قبله حينئذ إما أن يكون خارجا مع بلة أو لا، على المذهب صورتين ينقض. وقيل فيما إذا خرج دون بلة أنه لا ينقض، والصواب أنه ينقض مطلقا لأنه يعتبر خارجا من سبيل، وخروجه دون بلة هذا نادر، قالوا ولا حكم له. أو محتشي وابتلى، أو محتشي مطلقا ولو بلا بلل، وخروجه بلا بلة نادر جدا، فعلق الحكم على المظنة وهو الظن. ولذلك قوله في الشرح هنا أو محتشي وابتلى، التقييد هذا فيه نظر. وقيل لا ينقض إن خرج بلا بلل، قال في الإنصاف هو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، لكن الظاهر أنه عام. لا الدائم كالسالسي والاستحاضة، هذا كما سبق أنه يعتبر مما لا ينقض الوضوء للضرورة. هذا الأول من النواقض، وهو في الجملة مجمع عليه، أن ما خرج من سبيل يعتبر من نواقض الوضوء مطلقا سواء كان طاهرا أو نجسا. وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، ذاك خرج من السبيلين، وهذا خارج من بقية البدن سوى السبيلين، سوى مخرج البول ومخرج الغائط، حينئذ هذا لا يخلو عن حالين، إما أن يكون بولا وغائطا أو غيرهما، إن كان بولا أو غائطا فالمذهب قولا واحدا أنه ينقض قليله وكثيره، وإن كان غير البول والغائط فإما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فإن كان طاهرا سواء كان كثيرا كالعرق أو يسيرا كالدمع والبصاق فقولا واحدا أنه لا ينقض. وإن كان نجسا إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون يسيرا، فإن كان يسيرا قيل قولا واحدا في المذهب أنه لا ينقض. وإن كان كثيرا هو الذي عناه المصنف هنا، بأنه إن كان كثيرا نجسا يعتبر من نواقض الوضوء كالدم والقيء. إذن نقول ما خرج من البدن مما سوى السبيلين لا يخلو عن حالين، إما أن يكون بولا أو غائطا، لذلك قال خارج، يعني والثاني من النواقض خارج، هذا معطوف على قوله ما خرج، هذا خارج من بقية البدن سوى السبيل، يعني سوى مخرج البول ومخرج ماذا؟ الغائط، يعني من غير الطريق المعتاد للبول والغائط، لأنه قد يفتح له فتحة فيخرج منها البول أو الغائط، وهذا الآن متيسر وموجود، ولا أدري قديما هل كان متيسرا أم لا. إن سد المخرج وفتح غيره، المذهب عند الحنابلة لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب، يعني إذا بقي المخرج مخرج البول ومخرج الغائط وفتح له فتحة في بطنه سواء كانت في أسفل المعدة أو أعلاها، أحكام المخرج الأصلي باقية، بمعنى أنه لو مسه نقض الوضوء. فإذا لم يبل مع مخرجه أو لم يتغوط مع مخرجه لا يلزم منه ارتفاع سائر الأحكام، لأن القبل والدبر لها أحكام في الشرع، منها لو أولج ذكره في فرج وكان محصنا حينئذ ترتب عليه الحكم، وليس كذلك سواء كان يبول بذكره أو لا، ولو كانت له فتحة يبول منها، حينئذ نقول الحكم باقي، ولذلك نص على هذا. لو انسد المخرج الأصلي وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب، ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا على الصحيح من المذهب، حينئذ يكون الكلام في مخرج النجاسة فقط، إذا سد المخرج وفتح مخرج آخر فعندنا مخرجان، مخرج أصلي معتاد ومخرج فرعي، لكل منهما أحكام لا يرتبط بعضها ببعض، فما كان ثابتا للمخرج الأصلي المعتاد لا ينتقل للفتحة التي فتحت له من أجل البول أو الغائط، ولا العكس، يعني لا يثبت لهذه الفتحة ما ثبت للمخرج الأصلي. يعني لو أولج في هذه الفتحة كان يبول منها أو يتغوط وأولج مولج، هل يثبت الحكم الذي يكون في القبل؟ لا. لماذا؟ لأنها وإن كانت فتحة للبول أو الغائط لكنها ليست أصلية، والحكم الشرعي إنما جاء متعلقا بالأصل المعتاد وما عداه فلا. إذن كل منهما له أحكامه الخاصة لا تنتقل إلى الآخر. خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا قليلا أو كثيرا نقض مطلقا بلا خلاف في المذهب كالخارج من السبيلين، وهذا دليله عموم حديث صفوان، ولكن من بول أو غائط. بول هذا مطلق، وجه الاستدلال تقول بول مطلق وغائط مطلق، علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هنا بعين البول ولم يقيده بمخرجه، والبول قد يخرج من مخرجه وقد يخرج من غير مخرجه المعتاد، حينئذ علق الحكم على البول، فحيثما خرج البول من الإنسان انتقض الوضوء، وكذلك القول في الغائط، حينئذ دليله واضح وهو بين. إن كان بولا أو غائطا نقول نقض ولو كان قليلا أو كثيرا بلا خلاف في المذهب كالخارج من السبيلين، فهذا بول وهذا بول، وجاء النص مطلق. فإن قيل هذه صورة نادرة، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحضر هذه الصورة ولم تكن موجودة آنذاك، نقول اللفظ مطلق ويشمل أفراد، بعض الأفراد معتاد وبعض الأفراد نادر، هل المطلق يشمل النادر أو لا؟ نقول هذه مسألة فيها خلاف، فمن رجح أنه لا يشمله حينئذ أخرج هذه من النواقض، ومن قال يشمله وهو الصحيح نقول هذا داخل في النواقض. إن كان بولا أو غائطا نقول نقض قليلها، وهذا المذهب مطلقا، سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين ومن فوق المعدة أو من تحتها مطلقا. ابن عقيل فصل لكن تفصيله يحتاج إلى دليل. إن كان من تحت المعدة قال له حكم البول الذي يخرج من مخرجه، وإن كان فوق المعدة فليس له الحكم، نقول هذا بول وهذا بول، والتفريق هذا بين المتماثلين يحتاج إلى نص، وإذا لم يكن نص رجعنا إلى الأصل. إن كان بولا أو غائطا نقول نقض قليله وكثيره، أو كثيرا نجسا غيرهما، كثيرا نجسا، إذن ما لم يكن نجسا لا يكون ناقضا، الطاهر الذي يخرج من بدن الإنسان من غير السبيلين قد يكون كثير كالعرق، قد يصب الإنسان عرق، ما حكم هذا العرق طاهر أو نجس؟ وهو كثير نقول طاهر، نقول طاهر. والبصاق هذا قليل، والدمع دمع العين، والمخاط نقول هذه سوائل تخرج من غير السبيلين، حينئذ نحكم عليها بأنها طاهرة، بأنها طاهرة. وإذا كانت طاهرة لا تنقض الوضوء قولا واحدا، لا تنقض الوضوء قولا واحدا. فإن كان نجسا قد يكون هذا النجس الخارج من غير السبيلين وغير البول والغائط، لابد من الاستثناء، غير البول والغائط، لأن البول والغائط لا يفصل فيه بين القليل والكثير، وأما ما سوى البول والغائط حينئذ يفصل فيه بين القليل اليسير والكثير. فإن كان يسيرا قالوا لا ينقض، وهذا قيل بأنه قول واحد في مذهب الإمام أحمد، ولكن حكي رواية أن يسيرها أيضا يكون ناقضا، والمشهور هو الأول. فإن كان كثيرا حينئذ قالوا يعتبر من النواقض، وسيأتي دليله. وإن كان أي الخارج من غير السبيلين كثيرا نجسا، كثيرا هذا قيد، ونجسا هذا هذا قيد آخر، وعرفنا الاحتراز. غيرهما أو غيرهما، كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط، ذاك له حكم وهذا له حكم، هذا نجس وهذا نجس، إلا أن الدليل فرق، حينئذ فرقوا بينهما. قد يقول قائل الدم نجس على المذهب، بل على مذهب الأئمة الأربعة أنه نجس، والبول نجس، لماذا فرقتم بين النجس والنجس؟ هذا قليل يبطل وهو البول أو الغائط، وهذا أيضا نجس، وقلتم القليل لا يبطل. نقول هذا حكم شرعي مرده إلى النص، فإن ثبت الفرق نصا فرقنا، وإن لم يثبت حينئذ سوينا بين المتماثلين. وإلا قد يقول قائل الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين متناقضين. نقول هنا قد وجد فرق بين القليل النجس الذي هو الدم والقليل الذي هو البول، ليس كذلك؟ دل الدليل على أن اليسير أو القليل ولو كان نقطة واحدة من البول يعتبر ناقضا، وإذا جاء خرجت نقطة واحدة من الدم لا يعتبر ناقضا، وكلاهما نجس، كيف تفرق بين هذا وذاك والشريعة لا تفرق بين متماثلين؟ نقول الشريعة لا تفرق بين متماثل ليس في نظري ونظرك أنت، بل إن ثبتت الأدلة الشرعية مفرقة حينئذ لو لم يظهر لنا وجه التفريق نقول هذا بينهما فرق، سمعنا وأطعنا، هذا الأصل. الأصل التسليم للشرع في الأحكام الشرعية فرعية، وسواء كان حتى في الأصول، فالأصل التسليم. فإذا فرق بين أمرين وأنت في ظاهر تقول هذا ما ليس بينهما فرق، قل لا بينهما فرق، سواء أدركت الفرق أو لم تدرك. وإذا سوى بين شيئين في حكم واحد ولم تدرك الفرق حينئذ تسلم بأنهما متماثلان، أدركت هذا أو لم تدرك، لأن الشرع من لدن حكيم عليم، حينئذ تؤمن بهذا وتسلم. وليس التسليم دائما يكون في باب المعتقد باب الأسماء والصفات فقط، لا، هنا يزداد الحكم بأن ثم أمور معقولة، ولذلك تقسم العبادات، منها ما هو معقول المعنى ومنه ما هو متعبد به، الثاني لا يجري فيه القياس أبدا، والأول هو الذي قد يجري فيه القياس في بعض أحكامه. ولذلك لا تثبت عبادة أصلا بالقياس، وإنما يقع في بعض أجزائها ما هو من نوع القياس، يعني لا يقال نقيس صلاة على صلاة فننشئ صلاة، قل لا، إنشاء صلاة أصالة من باب القياس باطل، بل هو بدعة، لكن قد يقع قياس، قد يقيس حركة الأصبع مثلا إذا كان يحرك أصبعه بين السجدتين على التشهد الأخير، قد يقع قياس في هذا النوع، لكنه في أجزاء العبادة وليس في أصلها. أو كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط، ما الدليل؟ قالوا حديث أبي الدرداء، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، القي على المذهب نجس، ولذلك قالوا بمجرد وصول الأكل أو الماء إلى الجوف ولو خرج بحاله كما هو لم يتغير لم يستحل قالوا نجس. لماذا؟ لأنه خرج من جوف، وكل ما خرج من جوف فهو نجس. قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، حديث مختلف فيه وأقل أحوال أنه حسن. وجه الاستدلال أن الفاء هنا للسببية، فحينئذ يكون الوضوء مسببا عن ماذا؟ عن القيء، فجعلوا القيء ناقضا للوضوء، كقول الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، إذن السجود ما سببه؟ السهو. هنا قاء فتوضأ، نفس الحديث نفس الصيغة، إذا عبر الصحابي بالفاء السببية كما هو شأن هناك، حصلت قصة كذا فنزلت آية كذا، هذا يدل على ماذا؟ على السببية. هنا نفس الحكم، إذن قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، دل على أن القيء سبب للوضوء. وكذلك لقوله في حديث فاطمة السابق إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، هنا أمرها بالوضوء وعلل الحكم إنه إن إذا جاءت بعد الأمر تفيد تعليل. إذن الحكم معلل أو لا؟ الوضوء معلل أو لا؟ نقول نعم معلل. إنه دم عرق، حينئذ دم العرق لا يختص بالمخرج الذي هو السبيل، فكل ما خرج من البدن فهو دم عرق. فحينئذ كما وجب بدم الاستحاضة الوضوء لأنه أمرها بها، أمرها به بالوضوء، فكلما خرج دم من عرق من عروق الإنسان سواء كان من السبيلين أو من غيرهما نقول فتوضأ لكل صلاة. هذا وجه الاستدلال بحديث من فاطمة بنت حب، إنه دم عرق فتوضأ لكل صلاة. أمرها بالوضوء وعلل بأنه دم عرق وعليه فدماء العروق الخارجة من البدن توجب الوضوء، توجب الوضوء. طيب إنه دم عرق قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، وأنتم قيدتموه بماذا؟ بالكثير. كذلك قاء فتوضأ قد يكون يسيرا وقد يكون كثيرا وهو نجس عندكم، لماذا قيدتموه بالكثير؟ قالوا لمفهوم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأما كون القليل من ذلك لا ينقض لمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. مفهومه إذا لم يكن فاحشا فليست عليه إعادة. إذن جمعا بين هذه الأحاديث، حديث قاء فتوضأ وحديث فاطمة بنت أبي حبيش وقول ابن عباس، وورد حديث أيضا مرفوعا حديث عائشة من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، ثم ليبني على صلاته. حينئذ نقول من هذه الأحاديث أخذ أصحاب المذهب أن ما كان خارجا وهو كثير نجس من غير سبيلين يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إن كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط، لأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، أشبهت الخارج من السبيل. وعنه خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا، يعني غير البول والغائط، غير البول والغائط يعني كالدم والقي، هل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء أو لا؟ المذهب مذهب حنيفة أنه يعتبر من النواقض. رواية أخرى عن الإمام أحمد وفاقا للشافعي ومالك أنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا، لأنه لا نص فيه، لأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على السبيلين. واختار الشيخ والآجري وغيرهما أنه لا نقض بخروج النجاسات من غير السبيلين، وهو مذهب مالك والشافعي، لأنه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج فلم ينقض، ولأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الخارج من السبيل لكون الحكم فيه غير معلل، غير معلل، ولأن الخارج من السبيل لا فرق بين القليل والكثير فيه والطاهر والنجس. وها هنا بخلافه فامتنع القياس، يعني القول بأنه يقاس على الخارج من السبيل، نقول ما خرج من السبيل هذا سواء كان طاهرا أو نجسا يعتبر من النواقض، وأنتم خصصتموه هنا بماذا؟ بالنجس، وأخرجتم الطاهر، فلو كان من باب القياس للزم السواء الحكم في المقيس والمقيس عليه. ثم ما خرج من السبيل هذا ينقض ولو كان قطرة واحدة من البول يعتبر ناقضا، وهنا قلتم الكثير وأخرجتم القليل، إذن هذا القياس يعتبر فاسدا. وإذا كان كذلك حينئذ لا نص ولا قياس، رجعنا إلى الأصل. وما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ بقاء الطهارة. الأصل أنه متطهر وأن الحدث ارتفع، حينئذ لا يوجب الوضوء إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. فإذا لم يكن دليل حينئذ رجعنا إلى الأصل، فمن تمسك بالأصل لا يقال إيتي بالدليل، ومن أثبت ارتفاع الأصل حينئذ لابد من الدليل. والأصح ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه لا يعتبر من النواقض. وقال الشيخ: الظاهر أنه لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير سبيلين، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لعموم البلوى بذلك، لكن استحباب الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجه ظاهر، لأن حديث قاء فتوضأ هذا نرد الاستدلال على المذهب بماذا؟ قل قاء فتوضأ هذا فعل، هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القول الذي معه أمر هذا فيه نزاع، هل يعتبر فيه الوجوب أو الاستحباب؟ من قال بالوجوب حينئذ يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن الوضوء يعتبر ماذا؟ مرتبا على القيء، فيكون القيء ناقضا للطهارة، فالاستدلال يصح عنده إذا قال بأن أقل أحواله الوجوب، لكن نقول هذا خلاف صواب، بل الصحيح أن أقل أحواله الاستحباب، أقل أحواله الاستحباب، حينئذ يستحب إذا قاء أن يتوضأ، ولا نجعل ذلك قيدا في ارتفاع الطهارة بسبب القيء. قاء فتوضأ، إذن سبب هذا الوضوء المندوب ما هو؟ القيء، ولا اختلاف في هذا، ولا اختلاف في هذا. وقال: الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه. وذكر أصولا ثم قال: بهذه الطرق يعلم أنه ليس يوجب الوضوء من ذلك، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويخرجون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج الدم، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك إلى آخر، يعني عدم النقل يعتبر دليلا على العدم، إذ لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في البيان، لكن لا يشترط فيه أن يكون بيانا عاما، لو يثبت بحديث واحد ولو من جهة المفهوم ولو من جهة الإشارة بأي دليل صح اعتباره شرعا من الأدلة المعتبرة عند أهل العلم، حينئذ صح الحكم، ولا نشترط أن يكون بماذا؟ بمتواتر. ولذلك في باب الأصول هناك في الحديث الأحاد عند بعضهم، وهذا منسوب لأبي حنيفة وغيره، أنه لا يقبل فيما تعم به البلوى. كيف فيما تعم به البلوى؟ يعني حديث ولو كان أحدا في صحيح البخاري أو مسلم، قالوا لا يقبل فيما إذا كانت تعم به البلوى، يعني فيما يحتاجه الأمة كلها فلا يقبل. لماذا؟ لأنه لو كان صحيحا ولو كان مقبولا لنقله جمع عن جمع، لنقله جمع عن جمع، هذه حجة باطلة. حديث لو ثبت بطريق حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا في أوله فرد، حينئذ فيما هو أهم من مسائل أو كثير من مسائل الوضوء والاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك، لأنها متعلقة بصحة الأعمال التي العبادات والأصول نحوها، وقد قبل فيه فرض عن فرض، فغيرها من باب أولى وأحرى. إذن قوله: خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، هذا نقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا صحيح ولا إشكال فيه لعموم حديث وإطلاق حديث صفوان بن عسال، ولكن من بول أو غائط، فيعم البول الخارج من مكانه المخرجه المعتاد وغيره، ويعم الغائط الخارج من محله المعتاد وغيره، هذا لا إشكال فيه. وأما الكثير النجس من غير البول والغائط فالصواب أنه لا يكون ناقضا، وهذا مذهب الشافعية والمالكية. والكثير، إذا أردنا معرفة الكثير، قال كثير وكثير واليسير، هذا لم يحد في الشرع، لم يحد في الشرع، لأنه ثبت أن اليسير غير مراد، كما في حديث ابن عباس السابق أنه ماذا قال؟ إذا كان فاحشا فعليه الفاحش في نفس من وعند من، وما ضابط هذا الفاحش، ثم ضده اليسير، ما ضابط هذا اليسير؟ لابد أن نقيد، هذه تترتب عليها أحكام شرعية، تترتب عليها أحكام شرعية. والكثير ما فحش بضم أو فتح، يعني تضم الحاء وتفتح، يقال فحش وأفحش أي قبح، ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، حينئذ إذا كان قبيحا عند نفس الذي خرجت منه النجاسة يعتبر كثيرا، وإن لم يفحش عنده يعتبر يسيرا. فمرد كل إنسان إلى نفسه. وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه، ما استفحشه كل إنسان في نفسه. لكن قالوا لا يكون من أهل الوسوسة الذي قد يظن القليل كثيرا أو كثير يظنه قليلا. إذن إذا كان على وجه الصحة في عقله وفهمه حينئذ يدخل في هذا الضابط، وإلا يكون خرج، وخروجه حينئذ لا لأصله. يعني لا نجعل هذا أو نقول بأن هذا الفارق بين الفاحش بين الكثير واليسير غير منضبط لوجود بعض الموسوسين فنعتبره غير ضابط، قل لا هو ضابط. ثم من به علة فهذا حكمه خاص، وإلا الأصل أن يقال ما ذكره هنا في الشرح: والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. قال ابن عباس: الفاحش ما فحش في قلبك. وقال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس. وهذا صعب، في أوساط الناس يعني في عقلاء الناس، يعني لو أصابك الدم في آخر الليل تذهب للناس تطرق عليهم الأبواب من أجل أن تسألهم هل هذا فاحش أو ليس بفاحش. قل هذا ليس بصحيح، بل الصواب ما ذكره الأول، أن الفاحش ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه. وقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس. واختاره القاضي وجماعات كثير صححه الناظم ومال إليه في الإنصاف، قال: والنفس تميل إلى ذلك والأول أولى. وقيل يعني عن إمام أحمد: الكثير قدر الكف، ما يملأ الكف هكذا، قال هذه كلها جاءت هنا النجاسة صارت كثيرة، وما دونه قليل. وعنه: الكثير قدر عشرة أصابع، قدر عشرة أصابع والأول أولى. واليسير: وأما اليسير فلا ينقض رواية واحدة، فلا ينقض رواية واحدة، حكاه القاضي وغيره. إذن خلاصة هذا الناقض أنه إن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان كثيرا نجسا غيرهما على المذهب نقض، والصواب أنه لا ينقض. ودليلهم حديث الترمذي: قاء فتوضأ، وحديث عائشة: من أصابه إلى آخره، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش، والصواب أنها لا يصلح الاستدلال بها. ولذلك قال هنا: وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أن القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين، لكن يستحب الوضوء منه. واختاره الشيخ: ولأنه لا يخرج من الصلاة لأجل اليسير الخارج من القيء والدم، لما روى أو روي عن جابر: في اللذين يحرسان في غزوة ذات الرقاع، فرمي أحدهما بسهم فنزعه، ثم بآخر، ثم بالثالث، وركع وسجد ودماؤه تجري. فلو كان ناقضا حينئذ لبطلت صلاته، لكنهم يجيبون عن هذا. رواه أبو داود بسند حسن، فرمي، نعم، رواه أبو داود بسند حسن. ولما روي عن الصحابة: فابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، لكن هذا عندهم يسير. وابن أبي أوفى عصر دملا، هذا يسير أيضا لا اعتراض. وروي عن غيرهما نحو ذلك. قال الموفق والشارح وغيرهما: ولم يعرف لهما لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. ولأن الأصل عدم النقض حتى يثبت بالشرح، هذا الذي تستمسك به وهو أقوى مما ذكره محاشي، ولأن الأصل عدم النقض حتى يثبت بالشرع. قال النووي والشيخ وغيرهما: لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الوضوء من ذلك. وقال مالك: هو الأمر عندنا. ثم قال: وزوال العقل. هذا يحتاج إلى كلام طويل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.